هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟ الأفضل يعتني في رمضان. النبي عليه الصلاة قال عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رمضان حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. وإذا سافر هو بخيار، إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صام، هذا خيار واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كان في قامته في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له أن يفطر وله أن يصوم. أما إذا كان يقيم مكة أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر إذا كان أراد الإقامة في مكة أربعة أيام. أما إذا كان يريد العمرة ويرجع أو يبقى يوم أو يومين أو ثلاثة، هذا له الفطر وله الصوم مخير.